والسلام على السنة والسلام على الآثار. السلام عليكم يا أهل المدينة ورحمة الله وبركاته، وهنيئا والله لمن جاوركم في هذا البلد الطيب الذي مشت عليه أقدام خير البشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البلد الذي تمر في كل زاوية منه فترى فيها ذكريات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهنا مر وهنا تكلم وهنا حدث وهنا فعل أو فعل، فصلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم في فسيح جنته. أيها الإخوة والأخوات، كل نبي من الأنبياء بعثه الله تعالى بأنواع من المعجزات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وكل نبي جعل الله تعالى له من المعجزات البينات والآيات الظاهرات ما هو متوافق مع المشهور من أحوال قومه. فعيسى عليه السلام لما بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، جعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل نبي. موسى عليه السلام لما بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات، جعل الله تعالى له من المعجزات البينات والآيات الظاهرات ما هو قريب مما يفعله قومه، فكان يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. كان موسى عليه السلام آدم، يعني فيه سمرة، فكان يدخل يده في جيبه، إما في جيب صدره وإما في الجيب المعتاد، فإذا أخرجها فإذا هي بيضاء وهو أسمر، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر. أما نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام فلقد بعث إلى الناس كافة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، فهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس جميعا، لم يبعث إلى قوم يهتمون بالسحر أو يهتمون بالبلاغة فقط أو يهتمون بالفلك فقط أو يهتمون بالطب فقط، وإنما بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. فجعل الله تعالى له من المعجزات الظاهرات ما هو يغلب جميع هذه الأنواع. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولقد زادت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من 1000 معجزة، وأعظم معجزة بعث الله تعالى بها نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن العظيم. وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أما يكفيهم أن القرآن هو آية؟ ولذلك لما ظهر عليه الصلاة والسلام بهذه الآيات صارت جموع من المشركين لا تملك أن تكذب إلا استكبارا وبطرا، أما من كان عنده نوع إيمان وتصديق ورجوع إلى الحق فإنهم اتبعوا وآمنوا. ولذلك كان بعضهم يقع في قلبه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي مرسل من الله، لكن يمنعه من الإيمان به إما خشية قومه أو الكبر الذي يمنعه، أو أنه لا يريد أن يغير ما كان عليه آباؤه وأجداده، كما كان أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب، ما دام أنك تعلم هذا لما لا تتبعه؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول: أخاف يتكلمون عليه الناس، ولا كان آمنت به. وكان يقول في شعر آخر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. ثم قال: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأوائل. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مكذبا، لكن الذي منع أبا طالب هو خشيته من مفارقة ما كان عليه قومه. تعالوا اليوم نقف على شيء من آيات نبوة صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزات. بعض هذه المعجزات رآها الصحابة رضي الله عنهم ورووها لنا، وبعضها لا يزال موجودا بيننا إلى اليوم. هذا القرآن العظيم أنزله الله تعالى على قوم كانوا هم رؤوس الناس في البلاغة والشعر والنثر والفصاحة والخطابة أنزل الله هذا القرآن وقال أتحداكم أن تأتوا ولو بسورة واحدة من مثله، وكانوا يتنافسون في ذلك، حتى إنهم كانوا في الجاهلية يقيمون الأسواق العظيمة لأجل فقط تناشد الأشعار. قام مرة كما في سوق ذي المجاز ومجنة وعكاظ، قام في يوم من الأيام حسان بن ثابت قبل الإسلام، وكان قد أعد قصيدة من 100 بيت يمدح بها قومه، ويظن أنه بهذه القصيدة لا يشق له غبار. فقام حسان بن ثابت لينشد وأمامه فحول الشعراء منهم الخنساء، فقال في البيت الأول: لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى. الجفنات جمع جفنة، وهي القدر الذي يطبخ فيه الطعام، أو الصحن الكبير الذي يوضع فيه اللحم والطعام. قال: لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى، وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. ثم أراد أن يكمل، فقامت الخنساء قالت: قف. طيب بقي 99 بيتا، قالت: قف. قال: ما تريدين؟ قالت: عندك في بيتك هذا 8 أخطاء ضعفت افتخارك، جعلت افتخارك ضعيفا. قال: عجبا، ما هي؟ قالت: أولا أنك قلت لنا الجفنات. الجفنات جمع يدل على القلة، 5 جفنات و6 جفنات و7، لماذا لم تقل لنا الجفان حتى تكون 10 جفان؟ ثم إنك تمدح قدور قومك. الجفنات أنها بيض، معناه أنها جديدة، ما طبختم فيها طعاما لضيف، المفترض أنها مستعملة كثيرة، فلماذا لم تقل لنا الجفان الحمر؟ من كثرة ما نطبخ فيها اللحم انقلبت حمرة، تفتخر أن صحونكم بيض؟ ثم إنك تقول لنا الجفنات البيض يلمعن في الضحى. اللمعان ضوء يظهر ويغيب، لماذا لم تقل يشرقنا؟ ثم إنك تقول إن وقت الجفنات ووضع الطعام عندكم هو في الضحى، هل يفتخر أحد يوضع الطعام في الضحى؟ أنت تعزم الناس على الفطور؟ ما تعزمهم على غدا وعشاء حيث توضع الذبائح؟ كيف تفتخر أن الناس يدخلون عليك في الصباح؟ الصباح الناس مشغولون عنك في مزارعهم ورعيهم أغنامهم وفي أسفارهم، الناس في الليل يبحثون عمن يؤون إلى ناره وإلى خيمته، كيف تفتخر بالصباح؟ المفترض أنك قلت لنا الجفان الحمر يشرقنا في الغسق، الغسق عند غياب الشمس. ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. أسياف جمع يدل على القلة، 5 أسياف و6 أسياف و9، لماذا لم تقل وسيوفنا حتى تكون 10 سيوف؟ ثم إنك تقول وأسيافنا يقطرن من نجدة دما، يعني ما فيها دم كثير من أعدائكم، هو يفتخر أن سيوفنا مليئة من دم أعدائنا. ما دام أن الدم يقطر نقطة نقطة نقطة، معناه أن الدم قليل. لماذا لم تقل وسيوفنا يجرين من نجدة دما؟ لا تقل دما، وإنما قل دما حتى يكون جمع وليس مفردا. دمرت عليه البيت الأول، وقد بقي 99 بيتا، والشعراء يتضاحكون على شعره، وفيه من الفصاحة والبلاغة الشيء الكثير، ومع ذلك تقوم الخنساء وتدمر عليه البيت الأول كله ويجلس ما يكمل. القرآن نزل على هؤلاء الناس الذين يتنافسون في البلاغة والفصاحة ويتكاثرون في ذلك، وأنزل الله القرآن وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله تعالى، وهو بعدما تحداهم بأن يأتوا بمثله، قال: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ائتوا بعشر سور مثل إن أعطيناك الكوثر فما استطاعوا. فأنزل الله تعالى التحدي الأكبر الذي لم يكن فقط متاحا في عصرهم، بل هو متاح في العصور التي بعدهم إلى قيام الساعة. فقال الله: فأتوا بسورة من مثله. بس إذا أنتم تزعمون أن هذا القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنه ليس كلام رب العالمين. طيب أعطونا سورة واحدة مثل إن أعطيناك الكوثر بس، ألفوا لنا سورة. أنتم تزعمون أن محمدا وحده جاء ب114 سورة، نحن نريدكم أن تجتمعوا كلكم لتأليف سورة واحدة، فلم يستطيعوا. معجزة. وصار كل من أراد أن يقلد القرآن من قريش ومن غيرهم صار ما قاله ضحكات يضحك بها الناس. من ذلك أن عمر بن العاص قبل إسلامه كان صديقا لمسيلمة الكذاب، فذهب يوما يزوره. وعمر بن العاص بالمناسبة كان صاحب علاقات دولية، كان له علاقة بالنجاشي، له علاقة بمسيلمة، هكذا الرجل ذكي وداهية وصاحب علاقات. فقبل أن يسلم ذهب عمر بن العاص إلى مسيلمة الكذاب يزوره، فجلس فقال له مسيلمة: يا عمر من أين جئت؟ قال: جئت من مكة. قال: ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟ لأن مسيلمة كان يعتقد أنه نبي على نجد وما حولها اليمامة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي على الحجاز، هو مرسل وهو مرسل، هكذا يزعم. فقال له عمر: أنزل عليه سورة الكوثر. وكانت قريش لبلاغة القرآن يحفظون بعض آيات. فقال: وما سورة الكوثر؟ قال له عمر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كلام بليغ يحمل من المعاني العظيمة والآيات الجليلة الشيء الكثير. فقال له مسيلمة: أما علمت أنه أنزل علي مثلها؟ يعني ما في أحد أحسن من أحد. أما علمت أنه أنزل علي مثلها؟ قال: فما أنزل عليك؟ قال: أنزل علي سورة التفاح. قال: وما هي؟ قال: إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح. فقال له عمرو بن العاص، عمرو ما كان مسلما لكنه عاقل وداهية ورجل له كرامته، لا يرضى أن يحدثه أحد بحديث كأنه طفل. فسكت عمرو وهو يكاد أن ينفجر، ثم قال: اسمع يا مسيلمة. ذهبت الدبلوماسية الآن. قال: اسمع يا مسيلمة. قال: نعم. قال: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، ما يحتاج أقول لك أنت كذاب، لا، تعدينا هالمرحلة. أنت تعلم يا مسيلمة أني أنا أعلم أنك كذاب. فسكت مسيلمة. فكل من أراد أن يصنع شيئا مثل هذا القرآن العظيم رجع وباء بالخذلان والخسران. هذا من أعظم معجزاته، من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر طرفا كبيرا منها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ذكرها في معرض الرد على من يكذبون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر أن معجزات النبي عليه الصلاة والسلام على تنوعها يمكن أن تقسم إلى أقسام، فذكر منها 10 أقسام لعلي أذكر لكم منها ما يسمح به الوقت. قال: من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم إخباره ببعض المغيبات. طبعا الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب من تلقاء نفسه إلا ما أخبره الله به، كما أخبر الله تعالى غيره من الأنبياء، كما بين الله جل وعلا ذلك عن موسى عليه السلام أنه أخبر موسى أن فرعون وقومه قد اجتمعوا لحربكم يا موسى فاذهب إلى البحر، وأخبره الله تعالى بما يصنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب مطلقا، هو بشر ويقول عن نفسه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكنه بما ينبئه الله تعالى به. من ذلك أنه بعدما انتهت معركة بدر وقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، جلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية في ظل الكعبة في الحجر، فجعلا يتحدثان عن مصيبة بدر التي وقعت على قريش. صفوان بن أمية بن خلف أبوه مقتول في بدر، وعمير بن وهب ابنه وهب مأسور عند المسلمين ينتظر أن يأتي أبوه لأجل أن يفك أسره. فجعلا يتشاكيان: أرأيت ما الذي حصل لنا؟ قد قتل أشرافنا وحصل وحصل. فقال له عمير: يا صفوان. قال: نعم. قال: والله لولا دين علي لا أجد له قضاء، وأطفالا وأبناء لي لا أجد من يرعاهم من بعدي، لولا هذين السببين لذهبت إلى محمد فقتلته إن تمكنت منه، فإني لو دخلت المدينة لي عذر ما يستغربون دخولي، أقول لهم أنا جئت أستخرج ابني الأسير عندكم فما يستغربون أني آتي. فقال له صفوان وقد انتهز الفرصة، قال: ما الذي يمنعك من قتله؟ قال: يمنعني أطفالي ما في أحد يرعاهم، ويمنعني أن علي دين. فقال له صفوان: أما أبناؤك فأبنائي أنا أرعاهم، وأما دينك فعلي، أنا المسؤول عن دينك، فاذهب إلى محمد فاقتله. فتورط عمير فأخذ سيفه ومضى حتى وصل إلى المدينة وأناخ راحلته عند المسجد ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام والسيف معه. وقد جرت عادة العرب كما تعلمون أن العدو إذا دخل على من بينه وبين حرب، يعني واحد جاي من قريش كان في معركة قبل كم يوم وبتدخل الآن على خصمك، جرت عادة العرب أن النظام أنه ممنوع يدخل بسلاحه. دخل عمير بسلاحه المسجد فإذا به يقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: عمير، ما جاء بك؟ قال: جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم، ففادونا في أسارانا فإننا لكم حمولة وأهل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا الرجل ما معه فلوس، الأسرى يفك بمال، الرجل ما معه مال، مع السيف. فقال عليه الصلاة والسلام: فما بال السيف معلق في عنقك؟ قال: ها، قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ طيب هو ما أجاب السؤال إلى الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: اصدقني، ما بال السيف معلق في عنقك؟ ليش تدخل بالسيف؟ فقال: نسيته في عنقي لما دخلت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمير، اصدقني، ما جاء بك؟ قال: ما جاء بي إلا هذا. قال: فماذا شرطت لصفوان بن أمية وأنتما جالسان في الحجر؟ قال: ها، ما شرطت له شيئا. قال: بلى، تحملت له بقتلي على أن يعول ولدك ويقضي دينك، والله حائل بينك وبين ذلك. هل تظن القضية لعب؟ احمل السيف واقتل. أين رب العالمين والله يعصمك من الناس؟ والله حائل بينك، والله ما تقدر، والله حائل بينك وبين ذلك. فانتفض عمير وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله إن هذا الكلام بيني وبين صفوان في الحجر ما معنى أحد، وقد كتمته وكتمه، والله ما أخبرك به إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فهذا من إخباره صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب مطلقا، الغيب ما يعلمه إلا الله. ولذلك لما فتح خيبر وجاءت امرأة يهودية بطعام، جاءت بشاة مشوية ووضعتها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قالت: هذه ضيافة، يا مرحبا، وقد وضعت فيها سما، ووضعت أكثر السم في الذراع، في لحم الذراع، لأنه قيل لها إنه يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فأكثرت فيه السم. فلما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ضيافة وهم جائعون، فأخذ شيئا من الذراع ونهش منه نهشا، ثم توقف وقال لأصحابه: قفوا، قفوا عن الطعام لا تأكلوا قفوا. فوقفوا إلا واحد منهم كان قد أكل لقمه وذهبت إلى بطنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي من هاهنا من اليهود. فدعوا له اليهود فقال: يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم نصدقك. فقال: من أبوكم؟ يختبرهم: من أبوكم؟ من جدكم؟ وكان هؤلاء هذا الفخذ من اليهود لهم جد جبان لا يفتخرون بالانتساب إليه، إذا سئلوا في موضع تفاخر يكذبون ينتسبون إلى جد آخر. قال: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدق. قال: هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. قال: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. يا معشر يهود، هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ لماذا؟ يعني أنا دخلت صلحا وأحسنت إليكم، ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت ملكا متسلطا أن نتخلص منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك، لكن من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه الذراع. لما رفعها إلى فيه قالت: لا تأكلني أنا مسمومة. قال: أخبرتني هذه الذراع. فهو عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب مطلقا لكان منذ أن جلس عرف أن هذه فيها سم، لو كان يعرف الأشياء الغائبة عنه، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولذلك أكل منها وأكل منها صاحبه ومات أحد الصحابة رضي الله عنه. وبالمناسبة اليهود في ذلك الحين هم أعرف الناس بالسموم، حتى إن الحارث بن كلدة الطبيب المشهور جلس مرة يأكل طعاما مع أبي بكر في عهد أبي بكر رضي الله عنهما، والحارث كان طبيبا ممكنا، حتى إن الحارث زار النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة فسأله: هل أتيت الطبيب؟ قال: نعم، رآني فلان. فقال عليه الصلاة والسلام: إيت الحارث بن كلدة، طبيب مشهور. وكان الحارث في عصرهم الأطباء عموما كان الطبيب هو نفسه يصنع الدواء وكذا، ما كان هذا طبيب وهذا صيدلاني، لا، كان الطبيب نفسه الشغلتين عنده، يعالج الناس ويصنع الدواء. فجلس الحارث بن كلدة يوما يصنع يأكل طعاما مع أبي بكر قد صنعته امرأة يهودية، فلما أكل نصف الطعام جعل الحارث يحرك لسانه في فمه يتطعم طعام، فيه طعم غريب، فيه طعم غريب في الأكل، جعل يتطعم بلسانه، ثم قال: يا أبا بكر، لقد أكلت أنا وأنت ثم سنة، ثم يقتل بعد سنة. شوف العلم. يقولون: فلما مضت سنة توفي الحارث بن كلدة وأبو بكر في يوم واحد. شوف من معرفته بالسم وهذا العلم. معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بالغيب كما ذكرت ليست معرفة مطلقة، بل كما قال الله تعالى: إلا من ارتضى من رسول، إلا بإخبار الله تعالى له في بعض المواقف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى معركة بدر مثلا يرسل من عنده عليه الصلاة والسلام صحابة ينظرون كم جيش العدو وينظرون كم عدتهم، لو كان يعلم الغيب كان ما يحتاج يرسل صحابة، أليس كذلك؟ كان هو يعلم عدد القريش كذا، معهم كذا من السيوف، معهم كذا من الخيل، لكنه لا يعلم الغيب، فهو يتعامل مثل هذا التعامل. ولما انتهت معركة بدر قال عليه الصلاة والسلام: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ لو كان يعلم الغيب ما احتاج يسأل الصحابة، كان يقول: فلان استشهد وفلان فعل كذا وفلان وقع له كذا، لكنه لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. وقد يقول البعض: كيف طيب ما في ناس اليوم يعلمون الغيب؟ الغيب أيها الإخوة الكرام ينقسم إلى قسمين: غيب نسبي وغيب مطلق. غيب نسبي ما معناه؟ يعني هو بالنسبة إليك غيب وبالنسبة إلي ليس غيبا. يعني مثلا كم مقدار المال الذي في جيبي؟ هذا غيب بالنسبة إليك، أنت ما تدري، لكنه ليس غيبا بالنسبة إلي، أنا أدري. فهذا ليس غيبا مطلقا نقول أوه ما يعلم المال الذي في جيبك إلا الله، نقول الله يعلم لكني أنا بعد ذلك أعلم أيضا. لو قلت لك أنا مثلا كم عدد إخوتك، أنت تعلم ذلك وأنا لا أعلم، فهو غيب بالنسبة لي لكنه ليس غيبا بالنسبة لك، أنت تعلم كم عدد إخوتك والله فوق ذلك يعلم. فما يأتي واحد ويقول لا يعلم عدد إخوتك إلا الله، نقول غير صحيح، أفلان يعلم وأمك تعلم وأختك تعلم. فالسحرة ماذا يفعلون؟ لا، إذا جاء الكاهن أو المشعوذ يتكلم مع الشخص، فدج الشخص يأتي إليه ويقول أنا مريض وأنا أريد أن أسألك، فيقول ما يحتاج تسألني، أنت ذهبت قبل 6 أشهر إلى الدكتور فلان أليس كذلك؟ فيقول ها صحيح. قال وأنت تسكن في البيت الفلاني صح؟ قال نعم. قال وبيتكم يتكون من 3 غرف أليس كذلك؟ نعم. ودوركم في الطابق الثالث؟ نعم. وبجانبكم بقالة يشتغل فيها عامل اسمه فلان. فلما يبدأ يعطيك التفصيلات وهو في بلد آخر تقول أنت في نفسك ما هذا، هذا يعلم الغيب، هو في الحقيقة ليس غيبا، هو يخبرك بأشياء نبأتها به الجن، أنت معك جن وهو معه جن، فالجن الذي معك علم اللي معه وأخبره بس، ليس غيبا. هذه المعلومات أنت تعرفها وأختك تعرفها وزوجتك تعرفها وأبنائك يعرفونها، فهو ليس غيبا. الغيب ولذلك بعض الناس إذا قال له المشعوذ هذا الكلام وقال اسمك كذا وأختك كذا وعمتك كذا وفلان وشده وتعجب، ثم يقول له وعندي الدواء لك، خذ هذا الدواء فإذا شربته سيحصل لك كذا وكذا وكذا، يبدأ يضرب له كلاما في المستقبل ليس حقيقيا فيصدق الإنسان. هذا اسمه الغيب النسبي اللي بالنسبة إليك أو بالنسبة إلي. في غيب مطلق، غيب المطلق ما يعلمه إلا الله. لو تأتي لهذا الساحر وتقول له طيب أنت الآن أخبرتني باسم أمي وأختي وكذا، أسألك ماذا سيحصل بعد ربع ساعة؟ ما يدري. ماذا سيحصل بعد دقيقة؟ ما يدري. المستقبل الغيب المطلق لا يعلمه إلا الواحد الأحد سبحانه، كما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلم الغيب إلا الواحد الأحد سبحانه. فمهما ادعى أنه يعلم الغيب فهو كاذب، أي واحد من الناس إلا الله جل وعلا. ذكروا أن أحد هؤلاء الكهنة الذي يزعم أنه يعلم الغيب، وهم يزعمون ذلك اليوم عبر مواقع الإنترنت عبر القنوات الفضائية ولا يجوز السؤال، زعموا، ذكروا أن واحدا من هؤلاء دخل على أحد الخلفاء، وكان هذا الخليفة قد ولد له مولود، فجاءوا به ليراه ووضعه في حجرة، ودخل هذا عليه، فلما رأى بين يديه مولودا قال خلني أطلع ب1000 دينار 2000 دينار. فقال هذا المنجم أو هذا الكاهن للخليفة يا أيها الخليفة هل أخبرك بمستقبل هذا الغلام؟ قال نعم أخبرني. قال هذا الغلام إذا كبر سيصبح شجاعا بطلا، وسيصبح سيافا وخيالا، وهذا الغلام سيتزوج بنت الملك فلان في الدولة المجاورة، وسوف يموت أبوها ويملك الدولة والدولة الثانية، وهذا الغلام سيتزوج كذا من النساء ويرزق بكذا من الأولاد، وهذا الغلام سوف، وأعطاه قصة من أجمل القصص يريد أن يدخل عليه السعادة ويقول يا الله يبشرك بالخير، أعطوه 2000 درهم. فلما انتهى من كلامه سكت ينتظر يعني بماذا سيأمر لي. قال له الخليفة يا كذاب الذي بين يدي بنت وليس ولد، الذي بين يدي بنت وليس ولد. قال أخبرك بمستقبلها؟ قال طلعوه. الحين بيقول بتتزوج فلان وترزق، والقصة اللي قبل كلها صنيعة. طبعا هو يقول هالكلام عن المستقبل لأن الخليفة لا يستطيع أن يقول له لا كلامك غير صحيح، هذا أمور مستقبلية ما أحد يعرفها. لو جاءك واحد وزعم قال غدا سيحصل كذا وكذا، لا تستطيع أن تقول لك كذاب ولا صادق، لأنك لا تستطيع إلا لو نظرت إلى اللوح المحفوظ. وبالتالي الغيب، كل من ادعى اليوم أنه يعلم الغيب فهو كاذب. وإذا بدأ يتفلسف وينبئك بأمور غائبة لكنها وقعت، أمور غيب نسبي، فاعلم أنه مشعوذ. وإن قرأ الفنجان، وإن خط في التراب، وإن قرأ الكفة، وإن نبأك بشيء، كل هذا باطل لا يلتفت إليه. وفي بعض البلدان اليوم تجد أنك تجد بعض الكهنة هؤلاء ينتشرون في بعض الأماكن، تنزل إلى السوق يأتي إليك أحدهم، تنزل إلى مطعم يأتي إليك أحدهم، أقرأ كفك أقرأ كفك. ترى ما يجوز أنك تقول يلا أقرأ كفي، حتى على سبيل الاستهبال والمزاح، ما يجوز. من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز سؤالهم ولا التفات إليه. هذا هو النوع الأول من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه، أو هو النوع الثاني وهو إخباره ببعض المغيبات. من معجزاته صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام والشراب الذي يكثر بإذن الله ببركته صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما في البخاري أن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نحفر الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثناء حفر الخندق عرضت لنا كدية شديدة لم تذهب فيها معاولنا. يعني الكدية هي الصخرة الشديدة الصماء، والمعول هو الفأس. فهم يحفرون الخندق ويضربون الحجارة، فبعض الحجارة قوية الصماء، الحديد يضرب ولا تنكسر. فصعدوا الخندق وجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله وقف الشغل، توقف العمل. لماذا؟ قالوا في هنا يا رسول الله صخرة عظيمة ما استطعنا أن نكمل. قال إني نازل. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم ونزل وأخذ الفأس، وكان عليه الصلاة والسلام يلبس إزارا ورداء كلباس الإحرام، فالإزار يغطي من السر إلى الأسفل، والرداء يغطي البطن والصدر. فأخذ صلوات ربي وسلامه عليه الفأس ورفعه، فلما رفع الفأس بدا بطنه، وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، وقد لبثوا 3 أيام ما ذاقوا ذواقا، ما أكلوا شيئا. وكان أحدهم إذا أصابه الجوع ثم أصابه المغاص والألم في بطنه، تعرف أنت الآن لو يعني أصابك مغص في بطنك لو تضغط عليه بيديك تشعر أنه سكن الألم. ولذلك يقال أحيانا للطفل الصغير إذا قال يؤلمني بطني يوضع أحيانا مخده ويقال انبطح عليها على بطنك فيسكن الألم في الغالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يبقى ماسكا بطنه بيديه يأخذ حجرا أملس لا يجرح الجلد ويضعه على البطن ويربط عليه فيضغط الحجر على البطن، وكان هذا مشهورا عندهم. فلما رأى جابر بطن النبي عليه الصلاة والسلام معصوبا بحجر من شدة الجوع مضى إليه عليه الصلاة، قال يا رسول الله ائذن لي إلى بيتي. قال اذهب. فذهب جابر إلى بيته فدخل على امرأته قال يا فلانة إني رأيت بالرسول الله عليه الصلاة والسلام منظرا لا صبر عليه. قالت فماذا رأيت؟ قال رأيت بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع. ويحك، هل عندك طعام؟ عندك أي شيء أذهب به إليه؟ فقالت والله ما عندي إلا صاع من شعير، يعني 2 كيلو شعير، وعندنا عناق. العناق هي الشاة الصغيرة، حتى ليست شاة كبيرة مليئة باللحم، شاة صغيرة، عنق صغيرة. قالت إن شئت، هذه ثروتنا، شوية طحين قمح شعير ولحم، انحر الشاة العناق ونطحن القمح ونصنع خبزا ولحما. قال نعم. فقامت هي وطحنت الشعير، وقام جابر إلى العناق ونحرها ووضع اللحم في القدر وصب عليه الماء وأشعل النار حتى يصنع مرق، وهي صنعت العجين وجعلته في مكان حتى يختمر، يعني يحتاج نصف ساعة حتى يختمر حتى يخبز. وأراد جابر فرحان الآن عنده وليمة، وليمة صغيرة، أراد أن يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتعلقت به امرأته قالت يا جابر. قال نعم. قالت قد رأيت الطعام، كل خبزتين أو ثلاث خبزات وقليل من اللحم، قد رأيت الطعام فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. طعام ما يكفي إلا ثلاثة أو أربعة، وفي أنا وأنت وأولادنا، لا تأتيني بثمانية ولا عشرة تورطنا. قال لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال نعم. فمضى جابر حتى وصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مرتاح بعد الشغل، جلس يرتاح، فجاء جابر وسلم وجلس جنبه وساره، تكلم في أذنه قال يا رسول الله. قال نعم. قال قد صنعت شيئا، فتعال أنت ورجل أو رجلان، أنا عازمك، أنا عندي شوية أكل، تعال أنت ورجل أو رجلان. فقال عليه الصلاة والسلام كم، ما هو طعامك يعني؟ قال يا رسول الله قليل. قال كم؟ قال صاع من شعير طحناه ونصنع منه خبز، وعناق هزيلة ذبحناه ونصنع منها من لحمها مرقا، بس هذا يعني، تعال أنت ورجل أو رجلان، يعني يكون أربعة خمسة. فقال عليه الصلاة والسلام كثير طيب، يعني كثر الله خيرك، كثير طيب. ثم قام صلى الله عليه وسلم، ظن جابر أنه بيمشي معه كذا سكاتي، فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال له هذا مع فأس يضرب وجايع، والثاني يحمل حجارة ويمشي، والثالث حامل تراب كذا على ظهره، والرابع جالس يرتاح، والخامس، وإذا هم ناس يشتغلون وقد أهلكهم الجوع، لكن لازم نشتغل تحت الشمس. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وإذا أمامه ألف رجل، فقال يا أهل الخندق، يا أهل الخندق، إن جابرا يدعوكم إلى طعام. جابر كيف يا رسول الله؟ ترى قال أنا أدرى، اذهب إلى بيتك فلا تغرف، لا تحرك اللحم من البرمة من القدر، ولا تحرك العجين حتى آتي، لا تحركون أي شيء، لا تكشف الغطاء، خلهم غطاء حتى آتي. يقول جابر كما في رواية البخاري فذهبت أحضر. ما معنى أحضر؟ أجري، يجري، يركض، حتى وصلت إلى امرأتي فقلت لها فضحنا فضحنا فضحنا. قالت وما بالك؟ قلت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. قالت قاتلك الله، أولم أكن أخبرتك؟ أنا ما قلت لا تتحمس. قال بلى، أنا قلت لك في ساررته، لكن هو اللي دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. قالت آه، امرأة عاقلة، قالت إذن هو أدرى، ما دام هو اللي دعاهم هو أدرى، سألك عن طعامك؟ قال نعم. قالت هو أدرى. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت واستأذن فأذن له، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى مكان الطعام وكشف عن برمة اللحم ونفث فيها ودعا الله ليبارك، يعني يا ربي بارك لنا، نحن جنودك وعبادك وندافع عن دينك وجائعون، يا ربي بارك لنا في الطعام. ثم كشف عن العجين، وإذا العجين قليل، فنفث فيه ودعا الله أن يطرح فيه البركة. ثم التفت إلى امرأة جابر العجين كله قليل، قبضتين ثلاث هو مخلص. فقال لها: ادعي خبازة لتخبز معك. خبازة وكله عجين ملء الكفين، وخبازة، ادعي خبازة، انت ما تدرين ايش اللي بيحصل، ادعي خبازة فلتخبز معك. فدعت امرأة اخرى لتخبز معها. يقول جابر: وجاء المهاجرون والانصار واجتمعوا عند البيت، فوق 1000 رجل. تقول امرأة جابر: وصرت أقبض قبضة من العجين، فوالله ما أقبض قبضة إلا نبت مكانها مثلها، ما ينقص. تقول وجابر يحمل هذا اللحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نلقي إليه الخبز، صحن. امرأة جابر والمرأة تصنع الخبز وتلقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخبز ويضعه على الصحن، وجابر يغرف من اللحم والمرق ويضع عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: أدخل 10 10، 1000 صعب يدخلون 1000 مع بعض. قال: أدخل 10 10 وقل ادخلوا ولا تضاغطوا. يقول جابر: فدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم دخل 10، يعني عبأ الأكل مرة ثانية وجاء به إليه، فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم جاء 10 فأكلوا حتى شبعوا. 1000 رجل، يعني دخلوا كم مرة، كم مجموعة، كم، 100 100. يقول: فأكل الجميع، فوالله لقد أكلوا وانتهوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، اللحم يتقلب كما هو ما نقص، وإن عجيننا ليربو كما هو ما تغير. فلما أكل الجميع وخرجوا، قال عليه الصلاة والسلام لامرأة جابر: كلي وأطعمي أهلك وأطعمي صبيانك وأرسلي إلى أهلك، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. يقول: لا، يعني لا تقصري مع الناس، أرسلي لجيرانك وأرسلي، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هذا من بركته صلى الله عليه وآله وسلم، من تكثيره صلى الله عليه وسلم للشراب، للبن والماء. ما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: جعت يوما، وكان أبو هريرة بالمناسبة متفرغا لطلب العلم للحديث، فلم يكن مثل الصحابة مشتغلا بتجارة أو بزراعة أو برعي. يقول: جعت يوما، ولم يكن من عادة الصحابة أن يشحدوا من الناس، لا. يقول: فجئت وجلست لهم عند الباب، وقفت لهم عند باب المسجد وهم خارجين من الصلاة، يعني صلينا العشاء وخرجت أنا أول واحد ووقفت ما مد يده، لا. فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني، ليستتبعني عشان يقول تفضل معي تعشى، فأقول تم يلا بسم الله. يقول: فأجابني ومضى. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته إلا ليستتبعني، فأجابني ومضى، ما حد قال لي تفضل. يقول: ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلما رآني عرف ما في وجهي وما في نفسي، يعرف أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقال لي: أبا هر؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اتبع، تفضل. ومضى عليه الصلاة والسلام إلى بيته. يقول: فوصل إلى البيت فاستأذن لي فأذن لي. بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون عبارة عن غرفة واحدة، بعضها مسقوف وبعضها مكشوف، فإذا كان في شمس جلسوا في هذا المسقوف، وإذا كان يعني الجو جيدا أو في الليل جلسوا في غير المسقوف حتى يكون الجو أحسن. وكان في ستار، إذا دخل ضيف جلست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خلف الستار حتى ينتهي يعني الضيف ويخرج. يقول فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فاستأذن لي فأذن لي فقال تفضل تعال. فدخل فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قدحا فيه لبن فسأل أهله من أين هذا؟ فقالت بعثت به إليك فلانة أو فلان، يعني هذا جانا هدية. أبو هريرة فرح، الحمد لله وجدنا العشاء، هذا شوية لبن أنا أشرب وأمشي والباقي يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب أهله، على الأقل شوية لبن يعني يطفئ الجوع. يقول فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلي فقال لي يا أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال امضي إلى أهل الصفة فادعهم لي، أنا عازمهم، ادعوا أهل الصفة. أهل الصفة كانوا مجموعة ممن يدخلون في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام لم يستطيعوا الرجوع إلى أهلهم لأن أهلهم كفار وليس لهم مكان في المدينة يأوون إليه، ما في بيوت ما في فنادق، فكانوا يجلسون في المسجد وما كانوا شحادين، لا كانوا يحتطبون في النهار، يشتغلون ويبيعون الحطب ويتصدقون وفي الليل يصلون وينامون، هذا برنامجهم اليوم. حتى الواحد يكتسب مالا كثيرا ويتزوج وينشئ بيتا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجلوس معهم، يحب أن يناديهم. قال خلني الليلة أعدمهم. قال أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال امضي إلى أهل الصفة فادعهم لي. يقول أبو هريرة فقلت أهل الصفة قد كنت والله أحق أن أشرب من هذا اللبن مذقة أطفئ بها جوعي، الآن يأتي أهل الصفة وما يغني هذا اللبن في أهل الصفة، لكن لم يكن من بد من إطاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فذهبت إلى أهل الصفة ودعوتهم فجاءوا، وكانوا أكثر من 70 رجلا، فجاءوا ودخلوا البيت فقال عليه الصلاة والسلام أبا هر. قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ هذا القدح فاسقهم. قدح هذا يلا يكفي 2. يقول فجئت فأعطيت الرجل الأول فشرب حتى روي، طبعا الرجل يشرب لجوع سابق وجوع لاحق، هو أصلا جائع من قبل وأيضا لا يدري هل يجد لبنا بكرة، فهو مثل اللي يتسحر في رمضان يأكله شبعان. يقول فشرب حتى روي ثم خرج، ثم أعطيته الثاني فشرب حتى روي ثم دفعه إلي وأعطيته الثالث تفضل، والعدد ينقص ينقص ينقص ينقص حتى ما بقي إلا 20 19 18 10 9 واللبن ما ينقص، وكل واحد يملأ بطنه وبارك الله فيكم جزاكم الله خير ويطلع. يقول حتى خرجوا كلهم ما في إلا أنا والنبي عليه الصلاة والسلام. قال فجئت بالقدح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال بقيت أنا وأنت؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال اشرب. قلت لا اشرب أنت. قال اشرب. قلت اشرب أنت. قال اشرب. قال فأخذته وشربت قليلا وأعطيته إياه، خجلان أنه يشرب كثير. قال اشرب، يدري أنه ما شبع، اشرب. قال فشربت فدفعت إليه. قال اشرب فشربت فدفعت. قال اشرب. قال فما زال يقول لي اشرب اشرب اشرب حتى قلت يا رسول الله والله لا أجد له مثلكا، امتلى بطني خلاص والله لا أجد له مثلكا. قال فأخذه وجلس وسمى الله ثم شرب الفضلة صلى الله عليه وسلم، سمى الله ثم شرب الفضلة. فهذا أيها الإخوة من بركته صلى الله عليه وسلم، من معجزاته التي تثبت أنه نبي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، هذا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه التي تثبت أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الله تعالى في القرآن، ذلك أن قريشا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له هل تريدنا أن نصدق أنك نبي؟ قال نعم. فماذا طلبوا؟ ما قالوا له أجري لنا نهرا في مكة نستفيد منه ونشرب، أو املأ لنا الآبار ماء. لا لا، ما طلبوا هالطلبات اللي ممكن يستفيدون منها. تدري ماذا قال؟ قالوا هل تريدنا أن نصدق أنك نبي؟ قال نعم. فقالوا شق لنا القمر. ماذا تستفيدون إذا شق القمر؟ طيب هكذا عتوا وكفرا، نصدق أنك نبي، شق القمر. مثل ما قال قوم صالح عاد ثمود، قالوها لصالح، قال يا صالح، قالوا يا صالح تريد أن نصدق أنك نبي؟ قالوا نعم. قال نعم. قالوا طيب هل ترى تلك الصخرة اللي في الجبل؟ قال نعم. قالوا أخرج لنا منها ناقة عشراء حامل في الشهر العاشر. ناقة حامل في الشهر الأول ولا الثاني؟ لا، لازم حامل في الشهر العاشر، تخرجها من الصخرة. قال يا قوم يعني ما هذا العتو والفجور؟ قالوا كده ناقة حامل تطلع من الصخرة، ولا ما نصدق أنك نبي؟ فدعا الله تعالى فانشقت الصخرة وخرجت لهم ناقة تمشي، حتى كذبوا وأعرضوا. فقريش قالت للنبي عليه الصلاة والسلام تريدنا أن نصدق أنك نبي؟ قال نعم. قالوا شق لنا القمر. يا جماعة شق القمر ماذا يستفيدون؟ هكذا شق القمر. فدعا الله تعالى، الأمر عندك يا ربي سبحانك، أنت الذي تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، يا ربي إنهم طلبوا كذا وأنت أعلم. يقول عبد الله بن مسعود لقد كنت والله في مكة إذ طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر، فوالله لقد رأيت القمر انشق، فكان شق منه النصف على جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس هو الجبل المطل اليوم على الكعبة اللي عليه القصور الملكية. قال شق منه على جبل أبي قبيس، والشق الثاني على الجبل الآخر. لما رأت قريش إن في قمرين، واحد يمين وواحد يسار، قالوا ما أعظم سحرك، ما أعظم سحرك. سبحان الله، أنا ما قلت ساحر، أنا أقول ربنا هو اللي شق، هو اللي خلق القمر فشقه. قالوا ما أعظم سحرك، لكن نحن عندنا طريقة نكتشف أنت ساحر ولا غير ساحر. اسألوا المسافرين إذا جاءوا، التجار اللي في اليمن والتجار اللي في الشام، إذا وصلوا اسألوهم قلوا الليلة الفلانية رأيتم القمر انشق ولا لا؟ الدنيا ما فيها إلا قمر واحد. فلما وصل المسافرون كلما جاء أحد قالوا له هل رأيت شيئا غريبا؟ فيقول نعم، في الليلة الفلانية انشق القمر، رأينا القمر قطعتين في السماء. فقالوا قد بلغ من سحره أنه سحر الأرض كلها. فأنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فذكرها الله تعالى في القرآن تخليدا، هذا من معجزات عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالفلك. من ذلك أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر يوما، أثناء الخطبة وهو عليه الصلاة والسلام إذا خطب ارتفع صوته واحمر وجهه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، والصحابة ينشدون معه. كان خطيبا مقبعا عليه الصلاة والسلام متمكنا. في أثناء الخطبة دخل رجل للمسجد، بدل ما يجلس هذا الرجل ويستمع أخذ يصيح يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد يكمل الخطبة والرجل ينادي، فقطع الخطبة. قال مالك؟ إيش اللي حاصل؟ يعني ما الذي يدعوك إنك تقطع الخطبة؟ ما عندك استعداد تنتظر؟ مالك؟ قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. ما في مطر، ما في زرع، بنموت من الجوع، ادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: ورفعت بصري أنظر إلى السماء، المسجد بعضه مسقوف أيضا وبعضه ما عليه سقف. قال: فرفعت بصري أنظر إلى السماء، شمس وحر. قال: فوالله إن السماء مثل الزجاجة، والله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة. السحاب هو الغيم المجتمع، والقزعة هو الغيم القطع المتفرق. قال: فما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر معا. قال: فوالله ما رأينا الشمس سبتا كاملا، ما رأينا الشمس سبتا أسبوع كامل ما رأينا الشمس. قال: فلما كانت الجمعة التي بعدها دخل ذلك الرجل أو غيره، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والمطر شغال والناس يخوضون في الماء، دخل الرجل أو غيره والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، فقال الرجل: يا رسول الله، يا رسول الله. فقطع الخطبة. قال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، غرقنا، وانقطعت السبل، الوديان جرت، ما نستطيع الآن نقطعها، فادعوا الله يمسكها عنا، ادعوا الله يمسك المطر. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قال: اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا يعني في المزارع التي حول البلد والصحاري حتى تكون خضراء وترعى فيها الأغنام. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، على الجبال والضراب الهضاب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس: وجعل صلى الله عليه وسلم يشير للسحاب، فوالله ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت، ما يشير إلى ناحية إلا تقشعت، إلا تحركت، تحرك السحاب عنه. طبعا هو عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يتحكم في هذه الأمور إلا بإذن الله. كل هذه الأمور تحصل لأجل أن يزداد الصحابة يقينا إن هذا رجل غير عادي. قل: إنما أنا بشر مثلكم، الفرق بيني وبينكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هو مثلنا، يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء، لكنه عليه الصلاة والسلام نبي ليس مثلنا، نبي، ويأتيه الوحي من السماء. لأجل أن يقر هذا الاعتقاد في الصحابة جعلت هذه الآيات تتواتر عليه. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وهو عليه الصلاة والسلام له حقوق علينا، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا، وجعل الله تعالى له علينا حقوقا. من حقوقه عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا أكثركم علي صلاة، صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة حلت له أو وجبت له شفاعتي يوم القيامة. أنت في الصباح والمساء لما تقول: اللهم صلِّ وسلم على رسول الله، اللهم صلِّ وسلم على رسول الله، اللهم صلِّ وسلم على رسول الله، تقولها عشر مرات أو تقول صيغة أطول من هذه: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلِّ، سواء اختصرت أو أطلت، إذا صليت عليه عشرا في الصباح وعشرا في المساء وجبت لك الشفاعة يوم القيامة. يصلى عليه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يصلى عليه عليه الصلاة والسلام بعد نهاية الأذان، إذا انتهى الأذان تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، ثم تدعو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره. هذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام علينا. من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نعرف سيرته، ولا يوجد شخص في التاريخ كله في التاريخ كله نقل من سيرته وهديه وطعامه وشرابه ولباسه وأسماء أصحابه وحتى طريقة قضائه للحاجة وذهابه إليها ورجوعه منها وعدد شعرات البيض في لحيته وكيف كان شكل شعره وكيف كان شكل شعر صدره. ما يوجد واحد في العالم في التاريخ كله حفظ من سيرته كما حفظ من سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ائتني بأي عظيم من العظماء، ائتني بأي كبير، بأي زعيم، وانظر ما نقل من سيرته وقارنها بما نقل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لتجدن البون شاسعا. كيف كان يأكل، كيف كان يشرب؟ يقول الصحابي: ونظرت إلى وبيص المسك في مفرق عليه الصلاة، أشياء دقيقة، فرأيته يأكل من الطعام يتتبع الدباء، يأكل القرع. إذن هو عليه الصلاة والسلام يحب القرع، فلم أزل أحب الدباء. يقول أنس: بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. هذه الدقة الشديدة في الوصف لا تجدوها إلا له صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حقوقه علينا أن نتعلم سيرته، أن نتعلم سيرته. ما دام تحبه تعلم سيرته. من حقوقه صلى الله عليه وسلم أن ندافع عنه. من كان يتنقصه صلى الله عليه وآله وسلم أو يثير الشبهات حوله صلوات ربي وسلامه عليه، فمثل هؤلاء ينبغي أن تدافع عنه. كان طالب علم يدخل إلى عدد من المواقع باللغات المتعددة ليذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن شانئك هو الأبتر، من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجه النار يوم القيامة، فما بالك إذا كان هذا الأخ هو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بلا شك أنه من أعظم وأكبر وأجمل القربات. من حقوقه صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا من حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أخبرك بشيء صدقته صلى الله عليه وسلم تصديقا تاما، لأنه لا ينطق عن الهوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اجعلنا من خيار أمته. اللهم اجمعنا به في جنتك. اللهم ارزقنا شفاعته يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا لم نرى نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا، لكننا وعزتك وجلالك أحببناه حتى خالط حبه قلوبنا واشتاقت إليه نفوسنا وتاقت إلى رؤيته أعيننا. اللهم فلا تحرمنا من ذلك يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا من ذلك يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يردون على حوضه ويشربون من يده شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقبلون يده ويقبلون رأسه ويحضنونه إلى صدورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل شوقنا إليه وحبنا له واتباعنا لسنته قربة نتقرب بها إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، الحشر مع الأتقياء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع على الحق والهدى كلمتهم. اللهم اجمع على الحق والهدى والنصر كلمتهم. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن. اللهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين، وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام. اللهم مكن للحق وأهله هناك. اللهم واجمع على الخير والهدى كلمتهم يا حي يا قيوم. اللهم كل أهلنا في العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي الصومال وفلسطين وفي كل أرض من أرضك.